Thank you. الجماعة الحمد لله من الخروج الوقت نفس الوقوف، فإن وقت المعصوم هذا من العصر، فنصلي حتى لا وقت الغد واجب علينا من الظهر من الظهر من الظهر. يا شافعي أن المعذور يعني بعد ستة أمور: المعذور اللي بيدرس، المعذور أي وقت مرة متحررة، واللي بيجي يروح أو يروح سيارة لازم إنه معذور يا شيخ، يمسح الصديق والحاجات دي كلها، أو اللي يوصل يكون معذور في الظروف اللي قبل إحنا بنسموها الداهي، حالة الإيه؟ الداهي. الشافعية قالوا عليه ست حاجات، فهمتوا كده ايه يا رفاهات؟ ان المتين. المسألة بتاعت ليه إلا متين؟ من بس ما نقول عليها في كده المسألة بتاعت إلا متين اللي قال عليها الشافعية في كتب الصفة القديمة من 430 سنة الرضاعة المتين لو نستمتع بيوصف 10 واحدة ماشي فأصبح النصفة من ايه؟ من نفسها أصبح النصفة اتبصتها وبعثت نفسها وحملت الثانية وكانت من الحمل ووضعت ايه؟ وضعت ايه الطفلة هل قضية الثانية قوتها؟ الموارد اللي هي عادية القوة عادية مصر الزلال عادية الكتب اللي كتبوا على هذا الزلال هادية الموارد بيه الثانية هل قضية الثانية الموارد ولا يقول لأن هتبقى أم ولد واحدة في النصفة؟ الفقهاء اجمعوا على أن الثانية تكون أم ولد. وهي أم ولد غير أم ولد يعني ما هي اللي هيرجع لمن ليه؟ ما أصلا تبقى أم ولد سيدنا ما يعرفش يعني. طالما حملت طالما حملت هي كده هيحفظها ابنها. ما حملت فيه ما ينفعش تقطعها أم ولد لا تباع ولا تورك ولا تورك. وترقى في الرأس مالك وما رضي يموت أصبحت فرقة واللي أعطى كده جيد الولد طبعا هي حاجة كبيرة هو النزاع بين النباتين دلوقتي خلينا نخش على نخش على العلوم معنا واحد عنده زوج اثنين من الزوجات زوجة وزوجة في مشكلة في الرحم بتاعها المبايض بتاعتها شغالة بس ما فيش ما بتتمش تتم عملية التوزيع وهتقعد تسقط على طول الثانية شغالة برضه ودليله موضوع الايه؟ الامام والعميد. انا كنت مشتركين في ايه؟ معلش عليك دلوقتي في عقد واحد. مشتركين في ايه؟ في عقد واحد. العقد ده لازم يتساوي ولا اشترط ان اشترط ان اشترط 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. انا اعقدت نصيبي. يعني قلت له انا عايز اعقد ايه برضه وبتاع وقلت له نصيبي ليه حر باذن الله. اربع مرات كانوا يسموه ايه؟ يسموه مباعط. بعضه حر وبعضه ايه؟ لكن لازم يكون بعض المشترك. يعني ايه مشترك؟ انت عايز اقول لك انا مشترك بين اثنين ملوش سنه للخدمه. فلوس بدل ما لقيت الخدمه استرجاع لا لان الوجه هيبقى كبير مجموع على طول ملوش فيها غير ايه؟ غير الخدمه خطر الابد ما تكون مشترك. عارف لما يكون مشترك خلاص في لحظه نصيب هيبقى مباعد. هيبقى ايه؟ مباعد. الراجل ده ما اعطاش نصيب. ما اعطاش ايه؟ نصيب. دي الشرع يقول ايه؟ انت معاك في المعنى يعني هو نفسك عليه الخمسه زياده اللي جبتها لك دي ما تبقاش زي الوقت دي يعني ما تقدرش تغيرها عن اللي كان عملها مفيش حاجه خطه وكلمه الانسان يقرا عنه تقدر تغيرها لا يمكن أن يكون هناك تنازل كده لأن أنا عارف إن ده بيعطيني زي ما بيقولوا الراجل ده يبقى اصلا يسيب ده لما ربنا يكرمه تزوج واحده كده ويوم بينا تيجي له عايز ولا بتاع هيخش الولد ويقول له مع السلامه يبقى ده لازم تعمل يبقى ده لازم تعمل في ولاد الله لا هو مش محله لان ده اللي حصل على طول ثابت ايه؟ امر ثابت ايه؟ ثابت زي المرض بالظبط لما بيحصل العقد بتاعه لما بيحصل ايه؟ العقد بتاعه وقت ما بيوصل ايه الزوج؟ تقول له وقال اللي بيحط الولد وبيسالك عن المرض بتاعه المرض بتاعه هو اللي بدا العقد هي تستمر المرض الا الدخول لان هو تمر قبل الدخول ولا يبدا قبل المرض ويبدا نص المرض أن يحشو مكان ورود الحاسة إن كان مغرب من الغرفة أن يحشو مكان فصل الانتظامات من الرجل رغم الاستثار يعني إيه الاستثار والحقارة اللي موجودة دلوقتي فحشو مكان خروج الحاسة أمر المتفق عليه تدخل هناك مشاقة ما تدخل هناك إيه مشاقة الحاجة الرابعة أن يتوصل بعد الاستنتاج مباشرة يتوصل بعد الاستنتاج ودي مباشرة يعني عايز يقول لك إيه كل ما نزله يظهر كله يعني انا مش المادي متطبع منك بس كل ما خسر المده بين الوضوء وبين الاستنجاد هتنزل بالميه دي الميه اللي ينزل من ده يعني لو قبل ساعه و10 دقائق ولا ساعه بعد ما ايه بيتسد وهيتفضل نقول بينزل من نقطه نقطه على طول كده هتكون الحاجه اللي حضرتها بتبلش كتير طب الوضوء على طول مباشره المصلى على طول هتحصل حاجه معروفه يعني مش هتفاجئ ماشي هيجي من الوضوء ايه؟ المهم ان لو عندي وسلفوا عندي عن الجمهور المفضل عدد مع عدد الحنفيه أن ينمو الفضول إباحة ما كان الحدث مانعا له أن ينمو الفضول إباحة ما كان الحدث مانعا له يعني أنا قلت ما ينويش رفع ما ينويش رفع إن حدث المرتفع عن الشجار على طول حدث الناس ينمو على طول أو دم الصحابة ينمو منها على طول أو الجهة ينمو على طول بينمو إباحة ما عارفها زي التيمم بالضبط حنقول لو ينمو التيمم أبو حنيفة هيقول ينمو رفع الحدث لأن أبو حنيفة عنده حبيبي ترى الكلام كله الكلام ده، لأن أبو حنيفة عنده تقريب على الحاجة. ليه أبو حنيفة؟ لأنه يتبدل عن الوضوء. يتبدل عن الوضوء ويتبدل خلاف الحكم المبدأ منه. ويتبدل خلاف الحكم المبدأ منه. زي الوكيل والموكل بالضبط. زي الوكيل والإيه؟ والموكل. أنا موكل واحد موكل واحد منظر لي تاني عشان أكتب رعاية. أو رعاية عشان الناس تتمكن. أنا أنظر من هذه المنصوب لك كموكل امر للوجه والكفين كذلك الوكيل لم ينظر الى الوجه والكفين والتجاوب عن ذلك اكل اعتبر اكل الا اذا ارسلت امي وامي تنظر لهذه المراه فلا ان تنظر الى ما هو اكثر من الوجه والكفين ولكن لا تصف لي صراحه الا الوجه والكفين وتعرض بغيرهما عشان ما ينفعش غيره لان الموكل بياخذ التصرفات اللي بياخذ التصرفات الخاصه بايه؟ بالموكل. يا عم لما الرسول عليه الصلاه والسلام بعت ام سليمه وكل واحده لها نزول الى عقوق فلذلكها وشمي معاصيها وعوارضها لحد قصه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان خصوصيات معينه في ايه اللي كان. فالنبي بعت من العالم حدث ولا يرد نزول واقع الحدث لان هذا موضوع الجمع ان ظهور الفقهاء لا يرفع عليه الحدث كالتيمم خلاف النبي حنيفه. فيقول لي صلي عن نزول الصله ستة بعد أن يتوضا يصلي من قوله بعد ما يصلي مباشرة صلي ايه؟ مباشرة زي ما يقول القواعد الاساسية ايه؟ ماذا يدرك كله؟ لا يدرك كله يعني انت مش هتدرك ان انت ما يكونش فيه مربوط الدول طب ما تفكرش لا ما تفكرش فيه تخلي الوضوء عقب عقب الاستنجاء والصلاة عقب الوضوء كله رغم ايه؟ نقلل كمية النجاسة اللي انت بتصلي بيها اللي معكم عندك ايه فيها ولا يصلي عندهم بهذا الوضوء اكثر من الظهر. يعني تصلي بهذا الوضوء اكثر من ايه؟ اكثر من ايه من فرض. يصلي بهذا من النوافل ما شاء وبعد من النوافل ما شاء. لكن فرضه حدوثين. زي ما نيجي فرض التيمم. هيصلي بالتيمم لان هي مصيره كلها. كل واحد يوصف بوصف كل صلاه ولا هيتوصف لكل صلاه. فالجايين هيتوصف بوصف كل صلاه يعني هيتوصف لوصف صلاه الظهر. ممكن يصلي الصلاة بتاع الفطور ساعة والفطور ساعة النهاردة في وقت صلاة الليل الصبح. هيفضل كل صلاة، كان هيفضل كل صلاة يبقى هيفضل خمس صلوات بتاع المنصة فقط. على خمس صلوات بتاع المنصة يفضلوا بإيه؟ يصلي الليل، أو اللي بقى يفضلوا الصبح، يفضل بين الاثنين. الفرق بين الاثنين، أن عبد أبو حنيفة طالما إن الموضوع ده هيعملوا ده ويقول نوعية رفع الحدث هيفضل جاء من الليل من الصلاة ويتوقع لوقت كل صلاة. فدع الصلاة. لكن الحيضة معروفة عندكم فتعد صلاة. وإذا أصبرت هيحصل تغسلي عنك الدم، تغسلي عنك الدم ثم صلي لكل صلاة. والرأي الثاني بقى الأخ في يقول البخاري غير المكي، قال لا سيدة رضي الله عنها الستة والسبعة ترى إيه خير ولسه تسعة ما تغسل هتعمل إيه حتى تسافر، وبعدين تتوصل لكل صلاة، كل صلاة تدخل عليك بعد كده تتوصل وصلاة الظهر إيه مستقيم، مش زي ما قال المكي بالظبط إن هو وضوء أول مرة ده ما لم تصح هذا الوضوء إلا لحدث خاص غير الدم، غير إيه الدم. ثم تفضل لكل صلاة حتى يزيد ذلك الوقت، حتى يزيد ذلك الوقت يمشي على الوضع ده لغاية ما يجي الموقف الثاني من دم الإيه؟ الخير حتى وقف عن الإيه؟ عن الصلاة. وفي رواية أحمد وأبو داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال تفضل لكل صلاة وهي الخطرة الدم على الخطير. طبعا ده مبالغة في الناع فيه مبالغة، يعني ده راجل أعمل نص حد هو راجل مرتبط في هذه الأشياء ومش هتبقى على الموضوع أنها هو يتقفر الدمع، يعني مش هنقبل من الدم يدخل عن إيه؟ التقصير يعني حيانا في المجال زي ما قال دي ومحط صلاة خلاص إيه؟ في المجال خلاص إيه؟ نعم؟ نعم؟ أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع أربع قبل الناس اللي لنا بعد الأيام الشهر والثاني 6 و7 أيام بعد كده أخبرنا كل صلاة وتكليف ناس حق الله من الشهر مع الوقت نعم ما هو ده حديث عام، حديث عام مبتدئ خطاه خطاه صعود فيه بين الفور والفور ويكون تدعى عقلا ولا دعى اللي بعثوها هو في اليوم من أي حد ثاني لا حديث ما هو انا دي مره اسمعنا دي مره حديث ماشي على اساس ان ده عام وده خاص ولما بيجي حديث حتى مخصصه ولو بايه بالخصوص عليه على عموم وكده في غير محل في غير محل ده ايه يعني بالحديث اللي هو ده اللي بيجي حصل العالم بيقول جماعه المعلومات دي على ايه؟ على ايه؟ الجماعه على الجمعه على المعروف ها؟ كل حدث كل حاجة صلاة صلاة صلاة ونصر ما قضى الساعة لعدم وضوح الدليل، فهو مش عدم وضوح الدليل، لاحتمال حرف أكبر مش هيمد النطقة، يبقى الحرف الاثنين أفضل لما يسلم معاه. هذه تأويل ولا احتمال. فحرموا ذلك وحرموا على الدين الضحايا والمتهمتين وذلك على غير المقابل. أو على أن الله احتمال الثاني، أو على أن الله في المطهرين في ثالث الملائكة هم الملائكة لا يكون قبول إلا المطهرون. قالوا ربنا الملائكة إذا مردود عليه مردود عليه إيه؟ لا يكون كلمة كلمة إلا إسماء بتستثني شيء من شيء. هل هناك من الملائكة في المطهرين؟ لماذا ذا مردود عليه؟ على طول كده عشان يبقى تطلب شيء. أو على أن الله المطهرين في الآية الثلاثية ومعنى لا يمسوه المطهرون وحكون الآية الخبرية. هو ده يعني يؤكد الله تعالى أنه لا يمس القرآن إلا صامت يعني إلا من ضمن. وهنا يعني الاستهلاء والتمريض من غير وجه. لو ما تاخد دي المسألة هنا لازم تصنفها خالص وعايز تكون دي المسألة دي موجودة. لا يعني قول الملائكة قول يعني ايه ده غريب اصدقائي؟ قد ياتي بالنهي بمعنى الخبر. بمعنى ايه الخبر؟ لان قد ياتي بمقدمه النهي لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين. من هنا بمعنى مش معنى الخبر بمعنى النهي هنا، يعني ما تكرهوش حتى تكون في الايه دين. لا هو عايز يكون كان الله عملها لا يتصور الاكراه في الدين بعد وجود الله. لا يتصور، انا بخدع كده. وكان ذلك أنا خبرية الله تعالى يخبر عن أن هذا القرآن عن هذا يخبر عنه لا يغفر الله. أنا بقول خبر مش بقول ولا بنعمل مش بقول عن إيه عمل. وليس في ذلك أنا يمسوه وهو في اللوح المحفوظ إن المطهرون لما ليس وكلهم مطهرون. وهذا رأي كثير الحنفية وكثير من السلف كابن عدنان الدماغي ومجاهد وسعيد بن جبير. نشوف بقى إن شاء الله يقول إيه. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى من المطهرون، هل هو حقيقة بمس الجارحة أو هو معنى مجازي؟ لا يمسه مس الجارحة أو هو معنى مجازي. وكذلك اختلف في المطهرون من هم؟ قال أنس وسعيد بن جبير لا يمس ذلك بذات المطهرون من الذنوب. لا يمسه المطهرون من الذنوب هم الملائكة الرابع. وقال آخر هم الكرام السفر المرأة. وقالت وقيل في معنى لا يمس من المطهرون اي لا يمس المطهرون اي الرسل من الملائكه على الرسل من الانبياء. كل الاقوال الى تلك الايه. وقيل لا يمس الروح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون الا الملائكه الرسل. كل الاقوال واحتمالات في تلك الايه. وده اللي قلنا عليه عشان الفقهاء والناس في السنه مش هيقدروا يتكلموا ويبقى عندنا مش هنحط حاجه في السنه على تربيها. بعدين ثروة فكرية، ثروة فكرية ومسكر ايه؟ العقل يشترك، العقل ايه؟ يشترك. وقيل المربي، المربي الكتاب لا يمسه الا المطهرون، المراد به به النطحة التي بين ايدينا وهو الخطر. وهو الخطر، وهو الخطر من ناحية المطهرات وهو الخطر من ناحية الدليل. والخطر من ناحية ايه؟ الدليل. أولا وهو الأشهر من ناحية كثرة القائلين. هو الدرجة من ناحية قوة الدليل، قوة إيه دليل؟ يقول إن هو الخطر من ناحية ظهور الدليل عليه، ظهور الدليل عليه، كيف؟ خطر الإمام مالك وغيره، خطر من ناحية الدليل أهو، إن المقصود فيه الكتاب اللي معانا إحنا شايفينه ده. روى الإمام مالك وغيره، إن الكتاب عمرو بن حزم، عمرو بن حزم الذي خلفه الإمام البخاري، وكان له الصحاح. أول مشاهيره الخمسة، تعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المجرات، تعمله عن عليم وعلى المجرات، وماشي على المجرات، وتخيله مع المجتمع 17 سنة، وعلى 17 ليه سنة، فما حدث لما تقول عشان ايه؟ عشان الشباب يشيلوا السيرة، عشان الشباب يشيلوا السيرة، ويوم النشاط، أنا ما عندناش نقدر نطلع تحت الجولين، وهم الشيخ قال لهم كلمة ايه؟ وقلنا بقى ايه النشاط؟ يلا يا شباب. يلا يا شباب كله، يمكن 13 سنة وزاد على ايه؟ على المجرات. عشان يفصلهم في الدين، عشان يفصلهم في الدين وهو 13 سنة. يا نهار أبيض، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الكتب يا أخي، أنت جاي من الأخيرة وكالصدر الذي في جيل الناس وكالصدر الذي في جيل الناس ويأخذ طبقاتهم هذا الطبقات الناس الذي كان عارف ليه يجب وسنة يجيش ويأخذ ذلك إيه ويأخذ كلابة كله في الجنات ومحافظة كلابة وكتب له كتابا كتاب ولد يأتي من المكان حيث كتب له كتابا بيّن فيه الصلاح والسنن والطبقات والزيادات الدين اللي حصل خط خطا من البلد دي واتحدى اي واحد ولا من اي لو انت قاتل في بلاد ولا ولا كواشير ما اقدرش اجمعها كلها ما اقدرش اجمعها جمع زياده الجريمه دي قد ايه لما كنا بنقول للراجل ده اقول دلوقتي يقول انا ما اقدرش ياخد دلوقتي ما اقدرش ياخد ما استعملش على حد انا فاهم عشان انت معاك ايه الرخصه ما تمشي في الشارع ما تمشي في الشارع العربي مش ما تعدي بس تطلع خالص في الشارع لازم تتعامل من الحته دي بعد كده نقول له يا ولد من جميل لو صحت الايه الجميل لو استطيت يوزع الست واصحى في الايه الجميل ولا بحثت ولاد وحماس مثال القليل عند الله الطريقه دي طبعا الناس القانون ولا مش شهر ولا اسبوع ولا ممكن يعملوا اي حاجه بالظبط اي حاجه ويطلع واحد منها في الشهر اللي بعده هيبقى الجميل ايه هنا لو نزل الثالث لو نزل الثالث لو نزل الثالث ومات فيه سيئه كامله لو نزل الثلاث الى الناس كله ده من المولود يولد الا وللشيطان نفسه يخاف يعملوا يفوتوا كده الا انت الميه لذلك السبع كوز الزرع وزرع كده ده من ايه؟ نفس ايه الشيطان؟ نفس ايه الشيطان؟ من المولود الا ولدته الشيطان الا انت الميه ولكن يعيدها بك وذريتك من الشيطان الرجيم من الشيطان الايه؟ فالولاديات الحكيم الخاصة من الثلاث كرة مشاهد موجود الولد من الثلاث ومات في سبب طاقة الطبيبين دي كاملة طب لو هو يعرف عليها هو حاجة هو ولا تعمل الولد ميت يبقى عليه طرة عليه خمسة من الكبد خمسة من ايه الكبد او 50 دينار او 50 دينار ايوه بقى بيتبقى فيه وفي خمسة من الكبد يطلع كامل ماشي وتولى في خلافه عمر رضي الله عنه في المدينه والله تقول في المدينه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن حزم كتبت النبي عليه الصلاه والسلام وصلت الكتاب جاء ابو يوسف سوره من مراد الصيام والكلام ده وقال له النبي عليه الصلاه والسلام نسخه لي قال له من محمد النبي من محمد النبي فصدق ان الله حبيب الكلام والحج في عهد كلاب وعلم في عهد كلاب وكان في هذا الكتاب لا يمس القران الا طارح لا يمس القرآن إلا يقول الله يبقى وكان بعض العمل في الحق في وحيد الملائكة رجعت لبيت الناس وفي النسخة كانت موجودة في بيت جين عند الهيئة هذا الحديث رواه ابن مالك قرطان ووصفه بالنسائي وابن حبان وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وقال قلت عمر له عند الاسلام وقد دخل علي ودعا بالصحيفه والجوز الكورونا قلت لا يمسه الا المطهرون لما دعا بالصحيفه وعلى هذا معنى قال فتاه وغير ما يمسه الا المطهرون من الاحداث والقناه ومن المطهرون الاحداث من يمسه الاحداث بني ادم من الملائكه لا يمر ايه لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون غيره على طاعه على طاعه غيره بدأ يصدر الفقهاء في مادة مصحف من الوضوء جمهور على منع المسيح الجمهور على منع المسيح إلا الوضوء بحديث عمرو بن الحسن الذي ذكرناه حالا وذكر عدوى بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وعلي بن زيد وعطاء بن صبري وذكر وحكم محمد وجماعه من الفقهاء مالك وشافعي كل دول قالوا لا يمس القران حتى وروي عنه انه يبسم ظاهره وحواشيه. هو ايه موضوع عند الإمام نصف ثلاث روايات المسألة، ثلاث روايات المسألة، ثلاث روايات إيه المسألة؟ إيه الموضوع الروايات دي؟ زمان حاجة تسعية في مناقشة الدكتوراه كان بيناقش فيها الدكتور عليها رفع الضعف اللي هي مطلوب أستاذ الجامعة الفنية وجاي راجل في مسألة المسألة كان يقول لك الموضوع في الشارع اللي موجود الراجل كان في كانت الإمام أحمد يقول كذا ومصطفى حسن يقول عكسه طبعا المسألة هيقول عكس الاثنين كمان كان حكاية عبد الإمام أحمد ثلاث روايات في بيت المسألة ثلاث روايات في بيت المسألة أرى موضوع عن المسألة الأولين وعن الحكومين والمسيين وكذا بيع الصوت إلا أنا دلوقتي تسأل عن المسألة تسألني عن المسألة بس دي في مقامات الفيريني وبالتأكيد اللي موجود مجرد ما اروح البيت على طول او حد يسجل في دماغه هو في كتاب كان هذا الموضوع مظبوط اه ويمشي مع ايه مع والده او مع راجل من الاخ او مع المختلف فيه وكده ده ايه في سبيل الله ساميه اقوى من الادله اللي تراسي بيها ممكن يدخل عكس ده او نقرا في يوم في اثنين ثلاثه او في مين اثنين ثلاثه مش ان هم موجودين امبارح او ان هم في ايه في الناحيه الثانيه فالدكتور بقى حاجات هواية دكتور محافظة حاجات وهي هواية ممكن بس عشان الدكتور حاجة تيجي في النص تيجي في البيت في النص ممكن يجمع في النظام يجمع في الرواية كذا يبقى الرواية دي محدش ايه قال لك حتى وتيجي ازاي الرواية دي اه فروي عنه ان هو نفسه ظاهره وهو شيء وماذا مكتوب فيه وماذا مكتوب فيه لما هو سئل عن جرعة الصلاة مرة عن المرأة عن اختلفوا على ذلك وعلى كده اختلفوا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغيطة وفي آيات من بين القرآن الكريم ذاتي المنظور على حال الطريق أول قالوا إذا موضع طرور محسن موضع طرور طرور طرور المنظور كذلك أصبح تعالى والجرابين مسح على الخفين والجرابين والجرابين من ذلك يبدو الرجل والمرأة يبدو الرجل والمرأة أول المبين وفي معنى الروح وفي معنى الروح في معنى ويشتهره ويقول ذلك الأحكام اللي هتبطيها في الفوت الفوت الذي لا مستوى مرتفع الفوت اللي مستوى مرتفع بسرطة ومرتفع كده مرتفع طول فيه مرتفع طول ايه الكعبين وقريب منه ما يسمى حاجة تسمى الانفصال الانفصال هي زيادة العسكرية اللي في الشارع زيادة البيت وهروج بيشيل الكلمة أو الكلمات لأن الكلمة لها أساس بس الكلمة أحجار الحديثة دي لها أساس تسمى على التفصيل الكوي مش هينفع المسح إيه؟ مش هينفع المسح عليها إلا إذا ضبطت وسطت الإيه؟ الكعبين بالكامل إلا إذا ضبطت وسطت الكعبين بالإيه؟ لكن الجزمة يستعمل بأي منها ما ينفعش أسر الكعبين وامسح على الجزمة لأن جماعة كبيرة البدن والمبتل منه في عضو واحد هو ينفعش لأن بدن منه المسح على الصفير سمي سمى الخرق وخرقة الإنسان إذا إيه خبيه معه يعني رخصة يعني سرعة على كتاب التدين الأصلي. في التدين الأصلي يا أيها الذين آمنوا إلى كتب قالوا إيه؟ وأرسلكم إلى الكعبين، لكن إيه؟ كان رجلين. يبقى التدين الأصلي يقول إيه الرجلين؟ تيجي الخفين أمس على الرجلين هتلاقي الناس على الخفين. رخصة جاءت على كتاب التدين، جاءت على كتاب إيه؟ التدين. لمعارض الراجح. إيه المعارض الراجح؟ يريد الله منكم اليسرى ولا يريد الكفر، يريد الله أن يخفف عنكم. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، احنا مش بنتكلم على السلك ولا اي حاجه، لكن طالما في رفعه في الفلك وانت خايف ان المشقه تنزع ولاد من سنه ومن سنه، لا تفتح ايه؟ تفتح على وهو افضل من الغزل، وهو افضل من الغزل، المنع على الخفين من الغزل، لقوله صلى الله عليه وسلم لهذا امرني ربي، لهذا امرني ربي، فلم افضل به الباب صحيح. ولما صلى الله عليه وسلم كان لا كان الوصول خطا، ما كان الوصول الا كان الوصول الى بيت الله، وفي المسعى الخفين مخالفه لاهل الوصول الى الدين، الوصول الى اصل الايه؟ اصل الدين، الاحكام الايه الفقهيه، يقول لك ايه يا عم المسعى الخفين؟ لا لا انا مش عايز اخرى، انا مش متكلم عن الوصول الى رمضان، لا اصل مش يا عم ده كان زمان كان يوم الجهل والجهل وصلوا ليه ومصر يوم الجهل وليه ومصر كلام ده كان دلوقتي عامل جزء من العربية كان يمشي حديد ما كانوش حديد واللي فيهم في الشقة دلوقتي جزء العربية ومقيمة وفيسيون دلوقتي كمان العربية صح؟ فالفيسيون الفيسيون العربية المعبرة عشان تفصل الصلاة ازاي؟ روح صدقة فصدقة الله بك عليك وفصل الصدقة ولا حكمة تفصل روح صدقة الله هذا هو المحتاج من كل معصية وين لما قالوا ما أنا نص الوقت منا الوقت اللي استقر لنا أصلا لكن الخوف عاد الخوف قال ما لنا نص الوقت منا فقال أخذت أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق صدق الله في عبد الله الأفضل فيه مخالفة لا تجد على مصرح بل تتبع في الدين وكذا أنا مش مقتنع أنا مش مقتنع حيكون أفضل من الدين الذي لم يتحرك الحمد لله في كل حدث اللي تفقد رجل من الصحابة لما تجد ما على الخفين سبعين من الصحابة حتى تقوم من على دي على الخفين فالنبع يكون فالا جميل فالا جميل ابن عبد الله المجري ثم توضا ومسح على الخفين فقيل له تفعل ثلاثة وخفين فبرد يعني قال نعم رأيت رسول الله تفضل فالا ثم توضا ومسح على الخفين لو استدلت بدون وضوء ها؟ وما يغير ما يغير الركوع افضل احكام الشيخ العثمانية رحمه الله تعالى فعلا كده وكانت روز العباد وليه مبارد الفرس والضغط الفطرية والحمام وكلام الشباب وانت نزلنا على طول اشتغلنا على طول، كان هو نزلنا على طول في نص ساعه واشتغلنا على طول، ما عملناش يومين ثلاثه ولا حاجه عشان نتعلم من الصفر ولا حاجه. يبقى العلم عامل صفر، العلم عامل ايه؟ الصفر عشان يكون النقطه مضطرده مع كل ده الفكر المبين، ولازم المشقه تتطلب، بس المشقه هي لو مشقه هتلاقي ده طيب ومهتم وده ممكن وده طيب وده ممكن. لا احنا عايزين العلم تبقى مضطرده، وده بناء على نبيل الفقهاء العلم في الرقص لابد ان تكون وسط الدرجه المنضبط مضطرب، يعني ايه وسط الدرجه المضطرب مع كل الله؟ يعني المضطرب يعني مع ذات ومع ذات ومع ذات ومع ذات كلهم متفقين، يعني معنى مضطرب بمعنى ايه مضطرب؟ لكن ده مضطرب ده فينا شرط وده ما عندوش شرط، وده في المره الكامله وده الفتره فينا شرط، رجل كبير وكاس فينا شرط، رجل كبير طلع من هذا والمشكلة لأن الوضع يكون من الكعبين اللي هيظهر فرض غاشة واللي هيضيع هو بهذه المسحة. هل هو ده هفتح عن فكرين ما ينفعش إذا دفع محط الواحد بين الهدف المسلمين يمتوح يعطيه ولا يمتوح من جنة فيه الملوك يسيرة كان يقول فيه الملوك إيه كثير فكرة لغنبي هو كان يصف على الصفحة كده الملوك يسيرة الموجودة للخوف الموجودة للخوف لو أنا تمشي كده في مية على نسلات المنظر على الشغل كانوا بيجي.